أمشي. ويسألونك عن الشهر الحرام قتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول يا سبحانه وتعالى في محكم الآيات يعني السورة المدنية سورة البقرة: كتب عليكم القتال انه مقاتلة مقاتلة الكفار بان انت لا يجد تدرقوال. كتب عليكم ولست نظر لواجب دللا كتب لفظ كتب لا كتب هثم ولزم فرد اوجب كتب لا يجد تدقالنا عليكم ميلو راسنا من دغا كتب عليكم الثياب كما كتب على الذين داروا ما القتال مقاتلة الكفار ايه مطلق ناو ياو بشرطو ياو قوكا اشتبه الله يقاتل ولا تأمين الله بالمعتدين كذا الى اخره. وهو كره لبما صارت كره بمعنى مكروه كرهن كرهن بمعنى كره فعل بمعنى مفعول كره مكروه يتطلع فيه لمن لما فيه من ذهاب البدن والنفس وتيتيم الاولاد وارمال الاهل بيتسبب أرملة مدرك لجنة مدرك نفس المعطاق دم المفتر سلال لبات يتطلع للا وذن أنت نفس يتطلع بيهون وقو يتطلع سهول يتطلع مباك أي الله وستعطى اندميت ألام نقرات إن عندنا سوف يتطلع عندنا نقر مطهونه إكلمي وعسى دم حقنا ونفنا وأن تكرهوش عندنا نقر لبطلو حقنا وخير لكم ملكام ومتعلم على وعسى أن تحبوا شيئاً بأن تردوا دموا حقنا وهو شر لنا أن تكفونوا السالة تعالى والله يعلموا الله أنهم يأكلوا مسألتهم وأنتوا لا أتاكم سلما أتاكم سيطلع الله أن أنتم مدفونوا بلا إجلال سيطلع تردوا سيطلع الله إن سيطلع إذا لم تردوا ميونوا سيطلع الله أن يمدفون ميونوا ودنا مطلعهم الله سيودونوا تردوا ميونوا الذي تلاونه مدفو ميونوا مالنا وذلك إن أنك لأننا لا نعرف أواكب الأمور حتى الذي بلو أسرار القدر نتاق نقريب دم أهون مرة لا يقتلهم أي متشم أي هون اللهم قم الله يبقون قال أنت أبتاكم أهون ضال الله بكي تطلع بطارنا وبكرا الله يمرر قال له نقر قل مصلحة لا نقر بيستاكا لا أنت أيب الجم نبر مياه قوستنا ونا ولذلك الله فرد مكبر قد هنا أركان إيمان كفر آن هنا هنا هنا يا جهاد موطع المثالي بيت السبعين يتيم تارك الله ولا تلبى تارك الله يوتن تاعت الله فزا مستبع البطون الله راسا نزا قرني دا تستوى عنا الزو لا مرات وزق الله ايه بنصار شمي قلت قلت نظر كل يتشال له يا شهادة يا زفر يا الدين يا درجة يا نعمة يا تقى يتشال له دمو بدنيا نتوقع تلا الله تفعل الله قوطع دمو بزمر كوش تعالى بعد تتعجن أنا موتعتي متودة ونبار نقر متودة تتعجن إذا عند متودة نقر خالتوك ليلة متودة نقر تتعجن إيه غير إيمان من النسب جيوتا نقر جهال موتعتي نتالا بيوتاو جهاد النفس نشرف وبعيش نورو يعني غير إيمان أيام دام نبار ما عجلنا يبقى دسلنا شهادة نعم والله يعلم مصالحكم وما يصلحكم في دينكم ودنياكم يا قالوا انتم اتقوا سلام اتقوا ميبجاچون ميبجات طلالات ما يبجاچون تودالات كما قال جل وعلا يسألوك عن الشهر الحرام سلا شهر الحرام تكبروا ورن سلا الصلاة يقوال قتال فيه بدل اشتمال بس ورات ما قادرين يقوال يسألونك عن قتال يسألونك عن قتال في شهر الحرام تبال هي او بعض الامر جهشن او بألفو اندائيناو مكينات وردو باشر الهرم انتنا ارقوبتنا برمالتنا با هنا بوتا نبي مدبوه فعلهم كستاو تايتوان هادرا بإبن الهادرا بإبن الهادرا بإبن الهادرا آخر يوم من رجب أو أول يوم من رجب هلال رجب عند قوم لبلا لم نبر بالزاورات إذن قدر بجاهليان دمو عرم الناس على الهرمة كبرا إذن انتهت هرمة شهر صوب الدنيا بلوهاي كذا بعد الله بجاهشين تقوط بتاك التاتيونين استشهد يوم أهود كذا السم تجأنك كذا له الهدى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه سيدة شهر الحرام بس مقادلين تهيكوها تعالى أنت قل بلا بلا قتال في بشر الحرام مقادل كبير بمسارة وانجلنة كبادل وسد عن سبيل الله وكفر بيوم الحرام وإخراج أهل يمين أكبر وقال وسد مبتدا وسوى الابتداء بالنكرة إيش تخصيص بالوصف وسد عن سبيل الله وسد عن سبك الله من قد لا يسد الناس عن سد مكالكل وكفر به بأ الله مكفر والمسجد الحرام أي سد عن سبك وقوله والمسجد الحرام مأتوه على عن سبيل الله بمدون وقوله كفر به مأتوه على وسد الباب مبتدا والموت المبتدا مبتدا وإخراج أهله مأتوه على مبتدا يعني أهله مسجد الحرام من ثم أصبطعت منه نبينا صحابه وشنك مكة ما أصبطعت حتشو أكبر عند الله لك ألا زندي كبد الكامل من القتال في الشهر الحرام أهو نتشال عن مالتنا إهين دقفوا مالا سعبه تشنكو رب والفتنة أكبر من الكفر أرى كفر كذبية إبنتا كفر وانجلو كم أكبر من الكفر أدر كبار وانجل جيب كفر كقهر إبنتا لنا يسر الناس يسر الاتفاق بارم لا يكمقادت يقذف الصلاه ولا شكر لهم يعني يو آية فإيها ولد عند الرسول الحرام حتى يقاتلوكم فيه نظر فإن قاتلوكم فيه فإن قاتلوكم أي فيه فاقتلوهم أي فيه نظر هذا قساس نظر وأما إهن يو يقساس سيون أقاد آمي بزي ملك كون النسو منه بشهر الحرام يعني كارد الحرم كمسجد الحرام إذا دعوا له كفروا صعبوا إتوان يا يسروت وانجلي كبدال أنا بلغت رجال مكلا كرت ليش ما سمعت شغلة بلا وس زيك أيدا يقبل هي آيات بول هي ناس تقولها مالك يا سار سبال يا سير سبال مالك وقال جاري من أخبار إن الله الله زن والفتنة أكبر من الكف عرب شرك مال النوم تعمل عليك بشر الحرام كما قدروا وانجل النبو ويجيبوا يقل دفنوا فتنتنا الكفر نفتنا من كفر وقاتل ذلك تكون فتنة يكون الدين كله ولا يزالوا قال غير على منتقنا سيلا كافروا اتشين انجري على ما ناقب تارجيت من دون الله تناقب ولا يزالوا يوقضوا النزيد على طرج عداء الإسلام من جميع أنواع الكفر ولا يزالون أهل الكفر على اختلاف مللهم ونحلهم يقاتلون من واقواتك كما يوقدوا لا عند علامة من دنا حتى يردوكم عن دينكم خاتف كلاج عمتات اسكي من لسواتك اسكي اسكرب تواتك دراس كما واقعد يوقدوا أهل علاماتنا لهم يتزوروا زوروا إيه لما تزواواري نترقوا سيرا نترقوا تاكسي نيبالوا نيوطاوا إكرمي ندفوا ندفعوا زوروا زوروا أنك الله إلو نياتنا الدينو إبادة الإسلام وأهله من هذه البسيطة مسلمنا مسلم سوى إسلام سوى الشيء كذلك مدر لما أطفاتنا إثرائي وسلم أثلائي وتاتريك أثلائي وأساري بيتكبوا يا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتئتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا زالوا قاتلوا لك حتى يردوك عن دينكم إن استطعت كتعلوا كتعلوا هنا اسكتعل هنا قل وقول إن استطعوا ما أيتيوا ما لتم على لفظ استوياو بيشلوا هنا قل الناس اسكتعل هنا قال لا يرقبون في مؤمنين ولا إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم يا الله سبحانه وتعالى حتى يردوكم عن دين استطاعوا هذا ومن يرتد منكم عن ديني قليل مرتد هنا يتكربت كان بربك اسمنا ويرتدي مرتده ما جمل كان بر يتملس معنا ومن لا ترتد على ادباره فيموت يموت وهو كافر شرط كافر هو كذنتو كطوافك اسمنا تكربته الى انسن انغبو بذا لا يتوسع ذلك عند كفر يموت فأولئك إن الذئاء عازن الله من ذلك حيث تبع أعمال فتنة بدلان فلا تكنتون هذا يسلمنا هو ما كبير يستطاعتشو عند مسلم يسلمنا ومن يسكبره جزاء إسلامه والآخرة وآخرة في الدنيا فتنة الآخرة أولئك أصحاب النبا آخرة دمه يأساد قادوشناتهم النرس فيها صالح زوتانينا الشيلة وقوله وما يرتد منكم عن ديني فيموت معطوف على الشرط والمعطوف على الشرط شرط يموت وهو كافر جملة عالية اسمية مؤتردة بين في الشرط وجوابه وذلك استلف العلماء مرتد يهون سو توسن مرتد هون تملس وذا اسمنا كمتع قدم مسير يسرعه مرض رده فاستن وفي تسرعه هجو سومو زكاو سراو وزق هونال اي هونو يتوسنو كانتو يهونال اخذوا في امومات وما يكفر بالايمان فقط حديث عمله لان الشك لا يبطان عمله يميلون هيدوالو كانتو يهونال كاوذين دا دس بقى ما قتل على بتاهو كتملس يد تاوذو الله يميرو يتلاو بدوا يازم بخلاص وقال بعض ايضا سراو بيبلاشو ده كفره كموتنا وإنجي مسلم نبرا مرتد هنا تمالسه ده اسمنا كمتع قبل الرد نبره مالكام سراء ويبلاش وإليه جانها الإمام الشافعي وهو الراجي لأن هذه الآية مقيدة لغيرها من آيات الناطقة ببطلان من كفر من غير قيدين ساعات قيدت يكفر سوى سراء وكانته هنا ليس شيء يبطأنا ليس شيء يبطأنا عمله وليس شيء ما كانوا يعملوا فيكون الإيمان فقط هبط عمله يمين هلو وين هلو من دنه مطلق رو ايش ياتي قيدوا على الاسم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت والأكف بالفا يعتدي تأكيدا يعني مرتد هونه برده كموتنا فأولئك هبط الرحمن في الدنيا الآخرة على الله جل وعلا وعما مسلم ربار مرتد هون أعوذ بالله من ذلك كذا اسم النامات بزمن الردة سراو كنتونه لا شك ولا خلاف بين ولا ما في ذلك قبل الردة نبرو سراو كنتو ايهونم هم وضع اسمنا كمتا بدرون المندى قبل الردة ما نبرو اهونم كتم اللساء بسر المندى لمهالو بمهال ملكا مكادسة كنتونه لاتي قدر متاس قباو تموكلو نبرج هم باسمنا بتوبت شخص واتال ولذلك صحابي هون سو مؤمن هونو كنبي يتقنعني يتقلق على بزا موت سيبال مؤمن هونو نبي نقنعجو بمهال مرتدون كذا ثمن سو متى صحابي الناس معرك يوجد البتال يوجد البتال يوجد البتال لمن قل لنا قرأ بلا شيء أهون بتبع له رقد مالت أي وجد هو الراجي كتمل لس مالت صحابي ارتد نعوذ بالله من ذلك ثم رجع إلى الإسلام فمات مسلما له ايش الصحبة لكنا بإسلنا كموتا يما جامراو إفاتو إهن عيني دبتو ليلة وليك يمتعو عندن يبزي كموتنا وإهن إنك أيدو مالا وإن دمو بزاك زي نيسرا وسرا كنتو يهونا جلسنا إذا لا مرتد بهنا في مدة الرد أن أعوذ بالله منها يسرا وسرا كنتو يهونا بزي سمام مالون ولا نما في الدنيا ولاك ولا كصحاب النار فيها خالدون ثم قال جل وعلا ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم ان الذين امنوا هي من دي ترغيب في الهجره والايمان وكذلك ذكر فضائل وثواب ومزايا ان الذين امنوا حقيقه الايمان بكل ما يجب الايمان بتفسير اجمال امنوا بنو بقلوب جوارحهم ان الذين امنوا والذين هاجروا ان الذين هاجروا تركوا اوطانهم يريد الرحمن الله لا مودد بلو لما سودد بلو أقلاتهم يودوني برسالة تتقلوا هيدو وجاهدوا بعد ذلك دمو جهاد هذا الرب إيمان مستعب وتشاب هجرة أكالا وتركنا جهاد هلومنا إن الذين سراوت وجاهدوا جهاد هذا الرب مسوعة تكفلوا في سبع الله من قال الله دين المردات أولئك النسونا تجزي لا إذا لم يرجو يا الله رحمة نكاج النسينا تشويهو تذكى يا الله رحمة نكاج جلسوا وجماء النسينا سوستم يا الله رحمة نعمة إيمان ياو أبدا يا الله رحمة نعمة أو إيمان نزيو أنجيل الذين آمنوا برحمة منا وما جامنوا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينا برحمتك أو بإيمان الله بإن تتنصى الله رحمة تعالى ما له كذلك دم هجران يا مغفرة يا متى أما إذا أنا هجرت تهدم أو تجب ما قبله هجرة وانجلنا سميرا جهاد لا تسأل عنه بس هذا كثير في القرآن والذي نزل أولئك النزين أترجو رحمة الله رحمة نكجلون إنجي سيامن هجرة سيهد جهاد سيادرق ملكان سيادر سيتر قج بلو الله غفور رحيم رب يؤمنون هؤلاء مغرورون يتسردون إنا قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا من غير عمل ولو أحسنوا العمل لأحسنوا العمل سوات من يشعب دواتو كدنيا بعدو إجاتو ميوطنهم سيسروا آلو من يوطاتو بيأساملوا سراتو بيأساملوا ربهم فمن رجى خيرا عمل خيرا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا رجاء كاذبا لله رجاء كاذب ما سبيو ملكا سيسرا جنة مسجد توبة سيادر وانجلوا ليس عملا لك إياسا الله يرنيا لماذا رجعان كاذبا غرور نوعيه غرور أسباب نيزه قال تتكجل بدينه ولذلك كان الرجاء أحد أركان العبادة أهل رحمة هذه كذلك نسلاته والله غفور رحيم الله دمو مهرين أزاي يوسف غفور رحيم عام إبا أموم أرد على كسر سوء أموم أدرته لن نزيم لليل وكتوم النبي بسياقه على نزولاته غفور لذنوبهم رحيم بهم إيه جعل الإيمان والهجرة والجهاد سببا لمغفرة الله ورحمته نعم ثم قال جل وعلا يسألون عن الخمر والميسر قل فيما اسم كبير ومنافع للناس والاسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تفكرون في الدنيا والآخرة ويسألون عن اليتامى قل يسألون لهم خير فإن تخالطوه فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم وإن شاء الله لعرفكم إن الله عزيز حكيم يسألونك أيها الرسول دايقوا هال صحابة واتشو مؤمن واتشو عن الخمر سلا خمر والميسر ما يسلم دايقوا هال إلا خمرنا ميسر نزي مذهب المال ناتش جنزة ما سوى القجية ناتش يعقل ما سوى القجية بحيوث من عدقاء مياد رسول ناتش الشيطان مادة ناتش الشيطان مفلقاتش سوش مياد بنباتش مادة ناتش الشيطان يعني من خمرنا ميسر يسألون عن الخمر والميسر خمر يا مذيبة الأقلنا ميسر مذهب المال له قلتهم دمو اوكونومينا بأمرونا بأوكونومي خالي شجر فتاري ناتشو سلالي تأيقواتشو مكنات تأيقواتشو مكنات ياهو خمر زروع عربوز كبر الإسلام بطم يوضعنا زنا خمر النسوبة مقدادا مقفادا انت تجمد قوتروس نبار إسلام سيمة عام بان بجد على التواتي لهين خمر بطم يوضعنا نقر سلاونا بطا وكتا قطفقطنا كتا قطفقطنا كتا سلا خمر طيبها يا قل في ما اسم كبير ومنافع جزم سايو اسم كبار وانجر النبات ومنافع ومنافع للناس هلتكما النبات وليس هذا حجة للموازنة هذا قبل تحريمها قل في ما اسم كبير تلق وانجر النبات ومنافع لسلتكما من دلناه يا خمرو سيوشرع رقوان كذلك يجب أن يكون هناك طابعاً دفاراً رقواً كذلك يجب أن يكون هناك منافع تقلون لذلك ما يصير سوت بقى الله الزدي قد يكون هناك قبل نزول حرمة المطبوع بها قرطان يوم صحيح مطابع فيه قين هونو أفضل إشارة الرجل واسمهما أي بعد تهريمهما حرام كونه بقى خمرنا يا ما يصير وانجل أكبر من نفعهما قبل واسمهما بعد تعليمهما واسمهما أي بعد تعليمهما أكبر من نفعهما قبل تحريمهما. حرام سايهون بفي كنبرو إكم أهون حرام كون بوالا حرام النتو إبلتال إلا بدي أو أهون حرام كورس بوالا تكنو نيلاتن إيارهم لتمرنا لما يسيب تكنو نيلو وما يرونس أنه نفقنا وبلو نيلوس نفعهون قداتو إبلتال تأمر ستاور رمو تاكن يوال قداتو باي تيبا كفان سنتو نو جبني بلاو سنت بادا إتوال سنت نقر إتارال تنكبادو يعني كبرون تيرو أعوذ بالله من تك ماله ولو حرامه كبايد بان إيه راس وارا ما أصدرقه وكذلك ما يصيره سوى تكرا دباد دبادو يقدار دلاد فنكاك كتالو لم يحفاظ تصال وزوء دقال واسمهما أي بأتهريمهما أكبر من نفسهما أي كأتهريمهما حرام سألوه فيه كنبرات تلتك حرام قربات إن لازم له سألات أديب الرسول أساس عن الخمر يجعل فقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها الله رب هذا الرقبات نقر الشرطوها الفوسان لهذا الرقم ياو ضرورات الخمس من بقى نقر عقل المتبك دين المتبك عرض المتبك غنزة المتبك زندنا المتبك إن الضرورات الخمس وقال رتب الشارع عليها القوبات شرعية الدبوبات الدين ما تطبق بارته هو مشرك كفر ثو من بدل دين فقتله عندنا دامو إرد كبير ما تطبق إله كبير ما تطبق عند ثو كبير هو بزنا كورفكاو كصدبكاو تجرفان جلد ما تطبق هو جلد من سرق سيجو يكورتان عندنا دامو أقل ما تطبق هو خمر رتان ثو ميونا يجرفان زندنا ما تطبق زنا سر ثو يسال ترى بلا شلا يدلا اللي كذا ضرورة الخمس الواتع المسؤوليون والفقهاء ولما الإسلام مالت ايه لا تبدأت كذرورة الخمس لا تبدأت ما يسيب قنزب خمرو قنزبنا أقل قلت من ضرورة الخمس ما طبقاته قد هروت نرقوان عنا وطوى الأقوات تلوان النام ويسألوا رسما كذا ايه هنا بوالا انتقنا دمو الله من أعلى في الخمر قوتي الناس أبدي قومتا إنما الخمر والميس والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله بين لنا في الخمر بيانا شافعي نبدل عمر كذا قيمة ما درشارة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون انتهينا لذلك ببيتوا مالتناو قانيا لو مالتناو يا كامل أوتدو من قال لا إلا لا كسكس يا مدينة يا مندر قدانا قرف والإلا لإيدا عيدا وردك إن تجري إن دال إن دال أنس بن مالك سوتي هذا الطريق لنا وهي مستاب قال آية ورد وقال عمر نزل تحريم الخمر وهي من خمس من الهندات والشعير والتمر والزبيب والعسل والخمر ما خامر العقل نعم ايوه بل انداوم جات ني بار دروازه الخمسلون ميغودا لاون ما طبقاته جده هنا ايو عقلنا ما ناوي طاد انداي تنيا انداي بلا كذا بلا اندغنا دامو من غنزب ما باكينال اندغنا دامو موك بيوت سو اندي سدبو اندي تچ ما ركو يبلط على السنان اسكا مورات كتلت ما دينا كبتاتي بلطار كو انتزا مالك وجري النطوب على ليلا دمو الزنا ما ينساستا وعلا عند عندون مالك بل خمون دي تطا ما ينساستا وعلا عند عندون مالك ودا بوزي ادرسا كذا راسا كم سو سترب يدوال خمرو مالك يبلط مقصدا على جوارا مقصدا ايكل ما تاع نكي بالا مثلات يا اي ما داك كذي بلطال جار ها خمرو لكننا إتشال من الألبية ولا يجوز فرق المسكين بأي حال الزمان لا للأسأش ولا للتداوي لبداني ثم لقماثم دمنم خمر إنه لم يتشعر مرحي معرم عليها إلانه يعني إلا يبسل لقماثي ونجح نظر البور الصور قرونا قبتها كبرة لك ما قد الجال لي إستان فبنت صور ما وراء رجا قاله نجبس تكار إلانه وليلا لإنسا ما تطلع إتشالا إتشالي توصل إتشالا من الوالي من يوم سبت الطابت كذي وتتوبة يتعلم ويتعلم كهونا سيقا وزاق سمون تاردو تسانا كذي ليلا مجيب تمقبو بسكت حرام نلبا راجعوا قولوا حرام ومارك بجر مباياتي دم مال ورعه نعم لما دعيتنا نبالا وما دعيتنا سيطان ملالا يقولنا فينك بنور ونور لذرورا كذي كذا لذرورا كذي كذا إذن نبقى نبي عليه السلام لذا بزا كذي نبقى دورو دورو نبقى من دنو منافي وحرام سيوم بفيت نبقى واسمه أكون نفما مكي بسرس نبقى لها سيجاو منو بلتا قوضو لأن دعلا من دنو كما الرجل أصرحوا سيسو ستبطع بتمنا ربنا لما قوة الجنسية متتعى يلقي سالي لها وتوسنوا مالا إيهم مصلحة نفر أهم كن ولو إيه عالو بالنرى يتشارم حرام لو حرام النظر يقول يقول دار ليلا نقروش قالوا إذا لم يفقد أشياء وزن نقروش قلوا مالا قوة حيث سجي نقروش مالا إذا خمر مدائل سنطلون بيبان نقر آسفة لك نبي بقيل سنة دي صحيح مسلمة تقبو إن لم يجعل الشفاء أمتي في محرم عليها يعني أو بمداني بتعبيد بكنين بمرسيلة قبة لسان بالا لو نقر أسفو ضرورة وأدن زاج فالزاج لأروح من الزبير هين أقربوا الله إلى أنه يقروا يمكن آخرة ستي زو كذي مقرط على الأرض سوى نصب مروس يتباركوا يقدروا سيبار كذي خمر مسكنة إنها تطاع أقل أنت سيتا الله آلو تلا إيه مفسداو قدات سلمي فالزاج مدانيتي إلا منا فالزاج ذي مدانيتي إلا منا ليلا عينة أمارات النبارة ربما إيه لمو مفسداو وذي حيوث من سيانا ميادر سوى يوسف سياسي لما يعدرس كتاوت بيتطا لتوسنا كده ايه لما قرط فامو عندي قرط لما دنزل فذا كده انجدي ايتشالم على على قروا فذا كده قرط بان على مشو مواديشو لما اوتشو ناتشو ايه نارو يبلغ على قال ما كان عند نفس ما صار ما يعدرس لما كلا كل عند بيتشال اسايا له نيوما يعني اختيارا عندما مو يكفل على هنا عندما داني الناس متقم حكيم عندما داني متقم نبر نكا يتيقاچو የደሩራው ነፍ ያደርግ ወደ ማለት ይደዋል نعم ويسشي قل في ما يثبون كانوا في نفس اسمه كانوا يكون من سيره سالنا ما ذا كذرم وجن يعرضون نجر من وجن نادر من نجر النادر لما النادر من نو بلو يلوها على الله قل افوى اي زائده هي او يقدرونه هي يقدرونه عندنا كده بس ما ذا يقول قل ما انفق فلوالديك ايه انجدي وطي مدرق الله تناكر ايه انتقال ده وطي مدرق راسه وما انفق من خير وطي مدرقه خير هونه وطي مدرق الله ده مستحق هونه انتقال ده قادر منفق ده عفو يعني زائد مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذ صدقة ما كان عن ظهري غنى وابدأ بمن تقول بمن تعول وخذ صدقة ما كان بيت سن أصريبه ليلة وقت بتارك سنة بتارك حرام نغلاله لمن واجب إلا من دين الحال أهم متكفلوا إذا يلبهونه يا إذا مقفل كتاه صدق بتارك هون حرام هنا إلا الفقهاء ورشو سنة النقر ما فلت أي تشالم من ذلنا واجب تتوم هذا قول الأفواء الزائدة أن قدر الحاجة يعني كان فقاء وقريب قدروا رواجب كونه ترفون وجر قول الأفواء قل أنفقوا الأفواء ترفر أي الزائدة كذلك يبين الله لكم الآية الله قرآن قدوش الله يعني أبراب الله لعلكم تتفكرون عند تاستنطن ذن تاستنطن ذن بلال في الدنيا والآخر بدنيا باخيرا تاستنطن ذن بدنيا تفكر بدنيا تفكر باخيرا تفكر تتفكرون في الدنيا ولا زرفنا إذا لا تفكرون تفكر في الدنيا وتتفكرون في آخرة لا بل في أمر الدنيا والآخرة في فناء الدنيا وسرعة زوالها واغترار الناس بها وبهرجتها وبقاء الآخرة وأنها دار المتقين وأنها دار الحيوان لمالا تتفكرون في الدنيا في أمر الدنيا والآخرة ስለዚህ አስኒበጀውን ለዱንያ ከዱንያ ስለአኺራ ኒበጀ እንድትይዙ ማለት ነው ወይነ ለአኺራ ወኡላ ويسألونك عن اليتامى سيتامى يتامى جمع يتيم ويجمع على ايتام سمي اليتيم يتيما ليسمي الانفراد ومنه درة اليتيمة بالشنيا مالو يتامى بسو ليش كونا كذلك من تسالفنا عباده قبل من مات ابوه قبل البلوغ جدر الناس بكناه بلوغ كدرسة من ذنه يتامى النزل كما قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغ النكاح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام يتامى قل إسلام له لن نفسه مال مات خير الشلال كما تقول وإن تخالد بالتكالاك الواتشو بالتدبالك واتشو لبرساتشو كان نانتيك بورا جاتا بالتبالك سيقوانوك وان دموتشاتشو ناتشونا لكن هذا والله يعلم المفسيدة من المسلمين كما تدبالك إن يبدلاشو كم يعلم الله ليتو يا قالنا ولو شاء الله الذي شاء نوره لا عنتك أيضا إلا أوقعك في العنت والمشكة والحرج لشك قلت إلى تشنبر إن الله عزيز من الله أشنا في نبي وبنيام إيه آية ورده لما نزلت في الآية في سورة النساء إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم النار وسيصلون سعيرا يملأ آية ورده جزء فصل كل من تحته يتيم ما له عن ماله جنزبوا مال اليتيم جنزب بجري أن لو سو كغنزبو ليو الى اليتيمون غنزب بقى يتيمو كنسن بمنم نغر بمحبراو تصافو اندا يتصاطب تدرج احتراز ادرج يس يادر دي ايه الله وردا يسال يتاما قل اسلام له مال ما خير من ادم الاسلام وين تخالطوا وان قديه وين تخالطوه فاخوان وندموچاچو ناتشونا ومن شان الاخوه المخالطه في المال والاهل وفي المناسبات يعني لما بدات قال هنا باكبابي هنا بنا شاي هنا قرص مسايا كبابي هنا سووت ما يدرقون نجر ما توبيسا تبغزي دي قلاقل من دلنو شكري لو اندي موشاتشو ناشو بلوم قلباتش السفرة فاتنا فستاسا لأساو سيشلا لهم ما قلاقلوا بين النسل لبو ما تبقي هنا يزيد مو يمبسا كافاي ما درقي هنا لكا انيا مبسا اللي نتذكا وكنا نمين نجر بات الناساتشو اندى أساوسو يا رقاتشوال وما قوله جل وعلا في اول سوره النساء ولا تاكلوا اموالكم الى اموالكم عندك علاقه يا لقباب قال حق ما تقموا يجب ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن ولا تقربوا مال اليتيم بالذمه الا بالتي احسن ملكان به لازم يقول سوره النساء الله من الهلال وما فمن كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الى شفت كيف اذا يتيم جنزب قيم كوتا كباكاري تقطعطاري علمي امراج نجاج استن اداباري كهونا ان دموزو فقير كوردي بلا شغي له وكذلك تقول للناس ما صلاح يا له نجر لمثالي ان درساو ويتيم بيتو جبتو اسو بيتو قال جبا يديجو سايقرو دوري فاسق فاجر يقول بين درسا اذابيل كجبا نيا الناس اسقرا له غمي نيا كهونا بازدي شكور سميساو مبلاتو الناس لا ادرار كهونا حرامنا نلو وين تقايدوها فإخوان بنا هو يا أكبر مهبراوي هنا بيتنا بسفر باكا وصل سيطاما هنا إنجيرا في ملو دستا حزان بقرى في قلنا بيه كسدا يا سيكا ستاونا در إيزو يعني بيهت كالنسو قار في قلاقا ليه حرام ريسينا بلا مالتا يا سيزم الله يقول لك ظلما إننا نزي أكبر مالتا عما ظلما لأجل ظلما إيتدا قال حق ما تارا ما هنا بل دي مهبرا تساط وصاي هو النسو لإدرار جلال نتبرات هنا كبير من كبار البنون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه سبب المبكات قالوا يا رسول الله ما هو قال ايه اشاك وسيروا واخذوا رواكم على اليتيم عند النسوة فإخوانكم بتقلاك ولا يعلم المسلم المسلم يمنيات أفنيا بلاش يمنيا وضع النسوة الذي بمان قلاك قال يا قام كم يعلم ينسي على النسوة لما قدات ينسي على سلسل نبرا لما داب النسوة لما قرقل كهونا بمان قلاك قالوا لا دقال يا خارون عادي تراهم قلاقا شقرين روما كم يعلموا ولو شاء الله بإشاء نوره تعليتكم لعنتكم سلال شاكين على سقراتكم ولو شاء الله تعليتكم نعم بس قرأي مطال بإشاء نوره يا سقراتكم سلال شا سلال شا على سقراتكم حرف امتناعي لامتناع يبالا يعني ما تقرأت سلال شا الله لا شجراته إن الله عزيز حكيم الله أشنا فينا إما بنيانا وبدا انجديو النسو بالتالى ما قهونا نسو المتالى ما قهونا إتامت قهونا شدر الأبداء آمي قبي كليلا ومسكين كهو بزيشرا مشغول كهو راس الإتالى ما قبي كليلا بزي بيشا آمكي ها راسا متصالف كهونا نسان قرصان راس مبلاس شدر إلا إلا ملس لانو وقيل دينا لله إلى الفقير كهونا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف التراك إلى مطلقا أي ملس وقيل بوقتو يبلا دينهونو بهار أي ملس وقيل وسيا الناكر لانو نعم ثم قال جل وعلا ولا تنكر المشركات حتى يؤمن يا بذي الشعاف يريد لبعض أحكام إلا مذي الشورة ولا تنكر المشركات حتى يؤمن ولا أمد من خير من المشركين ولا أعجبتكم ولا تنكر المشركين حتى يؤمن ولا أبد من خير من المشركين ولا أعجبتكم أولئك يدعون إلى النار والله يرجعون الله بإذنه ويدعون آيات للناس لعلهم يتذكرون لأنه إذا ولا تنكر المشركات بالله أقار يهون مشركات ورسيتوت كتاب المؤمنون لرجال المؤمنين لرجال المؤمنين وعلم مؤمن لهون وندوش نيه كتاب مشرك يهون سيتوت شن التاغو تنكيه أقدونه ولا تجانئهم يا نفس الشيء ما لا تعقلوا سبب سلوانه التعذب التجنان جن وانجلوا ما جنان يسوي بنتار ما له شو ما ربي بنتار يا وانجل ما دار هو سال محرماتي محرماتون نو نكاح السبب نو لإباحة الفروج إذن هو سال محرمي محرماتون أقدوم حرام ولا تنكر المشركات حتى يؤمننا إسكن يامنوا الغاية تخالف المغيان كامنوا سا أقبوا وكما في سورة الممتحنة ولا تمسكوا بعصم الكوافر عصم جمع اسمتي الكوافر جمع كافرتي يا سيتوش النكا اتيازو كما جمرا اهين كده كافر مسلم قابان اكبر يا سيتوش النكا كافر او سيتوش نكا اتاقويو السنافتو اتشعر الله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمننا ولا عمة مؤمنة خير من مشركة أنه ولا عمة مؤمنة مؤمنة هنا تبارية خير من مشركة من هرة مشركة هر نتعو هنا أواك هنا كمشركة يعني مؤمنة هنا تبارية الشارع لك بإيمان تقنانيا لك وده ونجأ أكتبهم ولا عمة خرقاء من ما تاقوا مؤمنة هنا خير من شريفة جميلة مشركة الشارع الدج عبر أوبة دار وانه يدين قدان دورا من التوسر وقال في سيدنا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة بأربع لمالها وجمالها وجسدها ولدينها فاظفر بذات الدين فربت يداك من مشركة من هرة المشركة مكناتهم هرم بالتول مشركة كونك بطعم أدقان وده هرام كان نساس سالك يا الله تعالى سناس قال الله تعالى قال أبو منور عياة الزوجية ربا بطعم تسيروا يا برطانو يعني له إلاقة قوية بين متزوجين إذن بإيمان عند قول إلا شكري له أما تواجه فادي بإيمان فتكن عنك من البر لا تعف الرجل مثل الأحرار مثل الحرائر كونك شنو إنجي كن وده شرك متصدبت نجار يلا بعندن أقعد أنا دمو أما تونا شوال بريكا أسرو معبد بيشربت جدي على سويو إذا فقعد سدات الورا كما قال جل وعلا ذلك من خشية العنة منكم وأن تصبروا خير لكم ولو أعجبتكم ولو أعجبتكم المشركة الهرة المشركة المرأة الهرة المشركة مشيك هنا يعني نصر هنا سيتي منهم بالتامراتش هين مالاتو بذن كده سويون وده سيتوش مياسك ابا وده كافر وصلي اقام مجده بطاق انجو ستوم بلشان نبار وده زيدا انجلي وفيه اشارة الى ان الجمال مرغوب فيه حتى حتى الشارع على ذلك يعني اذا لم يكن رغبته اذا لم تكن رغبته مقتصرة فيه بس بيتا رغبة خالات ارى جميل بابن الله جمال يقول جمال وكذلك يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمال سخيته دعا بها الى اخي الحديث. ولذلك هذه سوره الاحزاب لا يهلك النساء ان تبدل لا يهلك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك. وفي دليل لما ذهب اليه الفقهاء من سنيه النظر الى المخطوبه كنجنا بامرني لو قال يتشالل. استدل الفقهاء والعلماء من هذه الايه والتي في سورة الأحزاب على مشروعية النظر إلى المرأة مخطوبة. ولو عجبتكم منهم بالتغرات يا سومي عشان مبزوز ليك ونجمان ولا تنكه المشركين إهم كتاب الأولياء لدم لما جمرا ولا تنكه المشركاتي لمتزوجوتي لرجالوتي إيه ولا تنكه المشركين دمو لأولياء النساء مشرك لهم التقاب نقال رسول أنكه غيره. ولا تنكر وفي اشتراك الولاية في جميع النساء ولي شرط لمهن جميع النساء في ذلك. ولا تنكه لأولياء الجنة مشركا مشركين مشرك لهم واندوت مؤمنات يهون سيتو تشاتهم اعتدار بولاية ووكالة حتى يؤمنوا اسكيامنوا عندندو سلمالو بلو يا غباتنا بكفريال غدار غاتال وكذا سلمالو بلا كغابونا كذا بوالا ودا امتو تاسكبوالا. وهذا مشاهد في العالم ولا سيما في هذا الزمان في بلدنا هذا المكتظ بالمعاصي والمظالم. نعم وحتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عبد مؤمن امان يهون باريا خير من مشرك مشرك ورب الشالة من هر مشرك مشرك ورب هر عبد هون وجه الشالة. ولو اعجب قسم بامراج وفيه دليل على ان الرجال يعجبون للنساء واولياء النساء كما ان النساء يعجبون الى الرجال كما في بعض الاثر إنه لا يعجبهن منكم كما يعجبكم منهن. إذن الصيات إن تتواد السام تيونه من ألبات بذو السام آياته هنا كرق إنتن بايهنون مالذن لكن هذا سيد أرى أقدو سلطان السولة يتلونه إنجي السام آياته اللبات السول. وفي اشتراك أو اختيار صحبة الصالحة في جميع مجالات الحياة بيل زوريا ما تجمع فروق الدنيا مفلل يتي دار الدنيا نسك الله لإذن الجمال مطلوب في كل شيء ولا سيما في البجيئة والصاحبة الملازمة معك والتي تكون معها الأسرة الصالحة لابد أن تكون جميلة خلقا ولونا ودينا ومنهجا وعقيدة. قلت جمال الظاهر بالشاهدة منو؟ منو؟ بقن كان كسيدوا بماتا ماتا كبالوا عنو لما سيد هنا واندو كاقبا لذلك لو تكنت سيدي انجي ايشار بلال لذلك الله وانكين اياما منكم والسائلين من عبادكم وإيمان وانكين اياما منكم اقبوا على الله هي الاشتراط الولي دليل نو وانكين اياما منكم والايام جمع ايمين كوندم مستريل لو كسيتم بالليل لا تبالي عندنا نقول أهرار وشو والسالحين من إبادي وأنكي السالحين من إبادي. وفي اشتراك إيش إذن السيد للعبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نكى بغير إذن وليه فهو عاهر. جمهور ما كفوا بكمال النبي واشترط الجمهور الكفاءة بالنسب لله والراجح أنه ليس لشرط لله كهونا نور على نور الكفاءة الكفاءة في الدين نوانا في الدين والعقيدة وبقى بعقيدة بدين كفاءة وقال شكرين له أي مسلم تزوج أي مسلمة جاهزة بدين كتغنائي نقرقل بأفضل الناس بأكمل الناس ليلة بما لا ترون إن لله ها؟ أو انتنا ما انه عثمان ما انه اسرار قالي አዎ ግጥዋል ይላል ሰለፎች አሳ ጋር ወገናይ ብቻ ተደራርቦ مسوي إيجاد عليه كذا عبارة إيجاد نكاح كاسر تو إما بيتنا بمثل يمين قال لك شنو بمثل يمين قال لك إيجاد وأما كدارات إيجاد أجنبي باتون بتر ولذلك تكون في النهار مع سيدها وبالليل وفي الليل مع زوجها ها ولا خير عند ذلك إذا يراد يطلق ويراد به عدم المشاركة أننا نزل من باب استئمال أفد في مال سلف في الآخر مشارك على غير باب ذلك وقيل خير ما نسبت مجرد إخبار خيريان من غير موازنة بينهم وقيل خير عند ذلك صفة مشبهان إذن هنم أنا إن شاء الله البقى ما ونادر من باب أي نور ما نبقى خير أفر تفضيله ما صفة مشبهان من مال وأنه خير أفر تفضيله صفة حمدتها لكثرة استئمار وغالبا أذناهم الشر والخير عن قولهم الأخير منه والأشر وغالبا أنه عندهم بكذب ما أشر إكبارا سيعلمون غدا من الكذاب الأشر قرئ من الكذاب الأشر قرئ من الكذاب الأشر نعم خير على ذهب بذا خير على ما نزيد الله الراش خير من مشركته ولا أعجبه مشركي ولا أعجبه ولا من نبيك ما أولئك يدعو إلى النار أولئك مالت يسيت مشركوشن أتاقوا سير كذي عندما قلنا مشرك لونه كافروش لونه دوشن مؤمنون سير بستوشا يقول لي أمال رجوشا سير جوشا أفستو سير كذي لمن ذهيك ما يدعونا إلى النار قلتنا وهي تدار زوجيها سيديان نوسوه فكر عدم كتاقنا عني ثم فارك تأدو موتا فلذلك تضطر عن إيش تغير دينها إلى دينه نعوذ بالله من ذلك والسنة الثانية عن قولتها ضعي ما نوص ذكارنات طب نادر أي شارع ميلا أولئك يدعو إلى النار والله دعو إلى الجنة والمغفرة وذا جنة مغفرانا والمغفرة وذا مهرة ما بإذنه بفي قاد وذا الزائي قاب ذال تلذي مؤمن أولئك سيتها ستة زواج يا انجديد آآت سرينات آآت سر الله وذا وانجع لقفاء الصام وذا الشرك استعادة لقفاء الصاتم متولدت مؤمني هنا بل تعال على خير تتقاب جزال الله ولذا ورد في الحديث من سره أن يلقى الله غدا آهرا فليتزوج الحرائر لا نذا طروه قال لي جنان يفلق سو فليتزوج الحرائر حرائر نصحان سيتوش يعني أو سيتوش يا أقبع ولذلك متون باريا جو بملك اليمين بلا حد يتشارى لله نظر جن يهران بوتا يقوموا بلا سبحان الله خصوصي على ولا جم تي ولا جم تي ما تي ما ولا فرج فرج نظر جن أيضا ليس تني والبروج سواء سبحان الله إذا هرة لا تقوم مك يعني أمتها لا تقوم مك عمل هرة في عفة الزوج ولذلك شرع للرجال يعني الاستمتاع بملك اليمين بلا حد يعني فإن كنت ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان فإنه غير ملومين ولا يدور النار ولا يدور الجنة والمغفرة بإذنه الله دمه وذا مهرة مغنانا وذا جنة بفقاده يقاب ذاله تدار على الذي دمه توانان من دمه مكناتنا أين ثانيا مكناتنا ويبين آيات للناس وجه قرآن انكسرتشون حققاتوش ممرياوشين أبراران ايو كابرارا عنده ايو يهي مانو اللي جنات انجدوا تدارهم لأقنان لأسفلتر ايش شلم إلا لألو يتذكرون اندي قنا الزبزان دلالي يا أهل الكتاب كذي كأمومو مستثنان لك إرداتهم كأمومو استثناء اندو التايلال من ككافر تستدوت ككافر يسمى أين تنو مالات ياو عبد ديبار الزروق عبر الإسلام نبر إلى البديش يمي هذا الرقوس ميتا نبر إلى فبذاك الإسلام بحيمانه لجنسنو يا مطالنجي ألزا لمساري بلال سايسان وفيت مولا لبني جمح لو ميزن خبر جمعي نبر بلال معنا مولا نبر السوري السبوت وكذلك أن عمار نا ياسر نا سمية مولا لبني مخزوم لا بجلو غنوش مال يوليتا قدم سين نبر واما انتنا سهيب زنبلو نو باري حضرق و باري عن نبر ملال ماركو وصلو باري حضرقوس تسميتنا و بطري درجان حقيقة باري عن نبر ملال سلمان من دزاو خرسي وشي او تالي يعني ظلما أو كما ذكر البخاري ذلك. وأما فداد كان مولا لبني جمعة بل كذب على من هنا يا أبو بكر باريا تبالا حتى أعتقه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله أسر مسألة يعوى يجيب جدينه أسر مسألة إهينه باهي معنى لعلى للجزام سينو جزي لعلى للجزام بلو سينو جزي من أرقوان عندنا رقوة نقر جن بيتا إسلام إذن باق لبو بذي أمت سينا كما تابوها إن لا لإنجي قد منصير باريا نزبان نقر عالا وي بمرك بوقتو باريا عندسو كهو رميد لأي بطني كان أكبر وي بمرك لذي لو هاجر أو باري إذا باريا نقر الزمان نزل نقصو صادق اللي بارو مال سارات يتقبو السان قصوش التدبعات سان تتقاتلا انجدي ياو باريا نزبارو دروم نقر جن بذاتو إسلام كما تابوها لا نساء الكافرات وأولاده الصغار إن زميله نبر بنفس الأسر وممارك بيتشا باريا يهون نبر مارك دروم نبر مارك هذه جارجين جهاد نبر دروم نبر غير كافر وجه عندك المسلمين باريا دروم نيزبا في الإنسان نبر بقى سوره سوره نياسرة كور باريا ميوية دروك عدم مسلم نبر مارك هورون دم هورون نكاتين دروك اندر نبر مثال إذكار موسى عليه السلام رعب الله تعالى عبدالله مجلال باريا عمدي وقبا آتنا قد عرض كده نوشا قبل موسى كاتب وان نوشا بن نون دمو نبي باريا نبي هورون إذا نوشا بن نون نبي نمالت هورون نبر أو موسى هورون نجا كاتب وان بيتشا باريا نبارا قدوم عنا إما يزرم يتوستر اليورشلا بغزار جي بحي مانون اندرسي أمس الوستو بحي مانون لبرو آلزن غرو نتقون فزي ودليل هادر وستوشيكوس ضرور وبرون هادرون قام قال اندي رسا عارقو الزباريا مادرقو ظلم لو ايه الله هو كان كراكاتو واندمو راسو مفرداتو آلزن سبحانه ورجلو ايه اتباد محضر ايه ورجل با احور رسا عكرتم دورون دزي مالباتوش يلقاو قول لأو زرقا يمسنينو دبو ودبو سمين يمساكم إلى مشراك أرغو باري أرغو نبري أما الله سيطان تكس كلين يجهاد مرخيدا يجهاد مرخيدا أنا أشك ولا ريب في أنه عبد مجمرا على الجزاء بالانصلال فلما أضوا عبادة ربي عباد جعلهم الله عبدا لعباد إن قلت يا باري أو هل على قول الله على الجزاء بالانصلال لباري أرغو لا هو باري أرغو هذا يتوسلوا فظلمهم نبروا فظلمهم بعضهم نبقر مالي تأسيطة لا فلذلك فظلموا يزلوا لنا كعبه للمتشارك والله عزيز حكيم مليس باريا كانت كبار أنا قال مدار هر بلوت مليس باريا ورجل اتبادة محررة اتخذ عبده المقتقى عبده أذكر فإن مؤمنة أنت نوع ما دمر كافر هنا نبر باريا أربعة تكافر ما رأيك؟